هذه هي الجبة، طبعا وهي قصيرة الكم، الجبة تكون قصيرة. قال: والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة، ومنه الآيتان. عن زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل. نعم، بعضهم زعم بأن هذا المستخدم وهو المشاكلة، قالوا هو مجاز مرسل. نبين لكم المجاز المرسل، وسيبين المصنف أيضا ما يتعلق بالمجاز، لأنهم قسموا المجاز إلى 4 أيضا، واضح؟ مجاز بالحذف، ومجاز بالإضافة، وإلى آخره، هذا والكناية، وهذا سنبينه إن شاء الله، والاستعارة، هذا سنبينه في بابه ومكانه. لكن نعرف الآن المجاز المرسل، ونتصور ما معنى المجاز المرسل، ثم نبين ما ذكر المصنف. المجاز المرسل هو كلمة، طبعا الأمر سهل جدا، لكن أنا أريد أن تكتبوا حتى تستقر هذه المعلومة، لو رجعتم مستقبلا تجدوا هذه الأمور. نعم، كلمة استعملت في غير معناها الأصلي، وهذا هو تعريف المجاز، أليس كذلك؟ قول مستعمل في غير موضعه الأصلي، وهذا هو المجاز لعلاقة. كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة، دائما المجاز يكون فيه العلاقة، ما هي؟ المشابهة، أليس كذلك؟ رأيت أسدا يحمل سيفا يقاتل به، هذه العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة مشابهة. قالوا المجاز قد يأتي لغير علاقة المشابهة، مثل قالوا علاقة السببية، علاقة السببية، وعلاقة السببية تعتبر عندهم مجاز، فقالوا هذا يسمى مجاز مرسل، لأنه لا يوجد وجه مشابهة، وإنما هو وجه إرسال، فإن السبب أرسل فدلنا أو أرسلنا إلى المعنى المراد وهو المجاز. وضح لكم؟ نبين. لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. قالوا يشترط أن يكون المجاز المرسل لا يراد به المعنى الأصلي. لماذا؟ من يقول؟ لأنه إذا أريد به المعنى الأصلي فهو حقيقة، وهم يبحثوا بماذا؟ هم يبحثون في المجاز المرسل، إذن هو مجاز، لابد أن يكون هناك ما يدل على أن هذا اللفظ ليس بحقيقة، مثل كاليد إذا استعملت في النعمة، تقول فلان له علي يد، ما معنى فلان له علي يد؟ ها؟ يعني له علي نعمة، أليس كذلك؟ يعني صاحب نعمة علي، وأنا ما أنسى له أفضاله وما فعله معي، فهنا اليد له يد علي، ما معنى اليد هنا؟ المراد بها النعمة. هل هنا وجه مشابهة؟ يوجد وجه شبه؟ لا يوجد وجه شبه، أليس كذلك؟ لا يوجد وجه شبه. إذن ما هي العلاقة؟ قالوا العلاقة السبب، أي أن النعمة سببها اليد هي سبب النعمة، فقالوا هذا يسمى مجاز مرسل لوجود علاقة السببية. وضح لكم؟ وجود علاقة السببية، وضح لكم المجاز المرسل؟ نقول اليد كاليد إذا استعملت في النعمة، لأن من شأنها أن تصدر عن الجارحة. النعمة تصدر عن ماذا؟ الغالب في النعم أنها تصدر عن الجارحة، وإن كانت تصدر عن غير الجارحة، أليس كذلك؟ ومنها يعني لأن من شأنها أن تصدر عن الجارحة، ومنها تصل إلى المقصود بها، يعني كان يستطيع أن يقول له علي نعمة، لكن هو أتى بماذا؟ باليد، هذا مجاز مرسل. قالوا لماذا؟ لأن اليد تستطيع بها أن تصل إلى المعنى الذي أنا أريده. ما هو المعنى الذي أنا أريده؟ النعمة، السياق يدلك على ذلك، لأن الجارحة الغالب أنها تصدر منها النعمة إذا كانت في هذا السياق. نقول ومنها تصل إلى المقصود بها، فاليد هي التي تمنح النعم، أليس كذلك؟ اليد هي التي تمنح النعم، فهي سبب فيها، فهي سبب فيها، فالعلاقة هنا تسمى علاقة السببية، فالعلاقة هنا تسمى علاقة السببية. وضح لكم؟ لماذا إذا رأيت المجاز ليس فيه تشبيه وإنما فيه السبب فاعلم بأنه مجاز مرسل. وعندهم العلاقات طبعا ما شاء الله حدث ولا حرج كثيرة، ذكروا إطلاق الكل وإرادة الجزء، إطلاق الجزء وإرادة الكل، إطلاق المعلول وإرادة العلة، إطلاق العلة وإرادة المعلول، إطلاق السبب وإرادة المسبب، إطلاق المسبب وإرادة السبب، أمور كثيرة، الحال والمحل وغير ذلك، هذه كلها سموها ماذا؟ من علاقات المجاز المرسل. ولكن إن شاء الله إذا مر هذا بنا وتعرض له المصنف سنتكلم، وإلا لا حاجة لنا فيه، لأن هذا أصلا لا نسلم بأنه مجاز، بل إطلاق الحال وإرادة المحل حقيقة، وإطلاق المحل وإرادة الحال حقيقة، وإطلاق السبب وإرادة كل هذا حقيقة لا مجاز فيه أصلا، لا نسلم بأنه مجاز. واضح؟ فالمصنف هنا يقول رحمه الله قالوا بأن المشاكلة هنا من علاقات المجاز المرسل، إذا خرج عن فن البديع، فنقول إذا هو ليس من البديع، هو من البيان، ولا يصلح هذا، هذا عده بعضهم، ولكن الأغلب والأكثر على أنه من فن البديع، وإذا كان من فن البديع فهو حقيقة لا مجاز. قال فسموه ما استعمل في غير معناه عندهم للمشاكلة مجازا، سموه مجازا أقول. وأيضا يجاب عن الاستدلال بهاتين الآيتين بما يأتي، نقول لهم أنتم استدللتم بهاتين الآيتين، فنقول لكم جوابا على هذا الاستدلال. أولا، إن الشيء قد يسمى باسم ما هو جزاء عنه، ما هو جزاء عنه، فيكون حقيقة. إذا سمي الشيء بما هو جزاء عنه هل يسمى مجاز؟ لا، هو حقيقة، كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل نقول هنا مجاز؟ لا شك أن هذا حقيقة في بابه. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذا جزاء، جزاء استقامتهم أن تستقيموا لهم، أليس كذلك؟ جزاء الإحسان الإحسان، وليس فيه مجاز. وكذلك هنا، يعني فيما معنا من الآيات، فإنه إذا سمي باسم ما هو جزاء عنه فهو حقيقة لا مجاز. إذا سمي بما هو كان جزاء عنه، جزاء السيئة سيئة، نعم، هذا حقيقة لا مجاز فيه، نقول فإن جزاء السيئة التي صدرت منه والرد عليها، صدرت من الأول يعني، والرد عليها هي سيئة بالنسبة له، أليست سيئة بالنسبة له؟ لا شك أنه يشعر سيئة، قلنا سيئة بالنسبة له من جهة أنها عقاب، فيشعر أنها سيئة. إذن هل هذا مجاز فيه أو حقيقة؟ حقيقة على بابي، جزاء السيئة نعم سيئة، لابد أن يجازى بالسيئة ويشعر أنها سيئة عليه، إذن هو حقيقة لا مجاز فيه، وحسن بالنسبة للآخر، فلا مجاز في اللفظ، فهو على بابه، أليس كذلك؟ وفي موضوعه هذا. قلنا هي سيئة بالنسبة له من جهة أنها عقاب، فهو يراها سيئة، أليس كذلك؟ ويراها سيئة وهي حسنة بالنسبة للذي رد السيئة، بالنسبة للذي رد السيئة، وكذلك المسيء حتى يرتدع، يعني كذلك الآية الثانية فاعتدوا عليه، يقال فيها هكذا. فلا مجاز، هل هنا يوجد مجاز؟ اللفظ في بابه ومحله. ثانيا أن لفظ السيئة في الآية على ظاهرها أيضا، نقول أيضا هذا الجواب الأول الذي مضى وضح لك، الآن أيضا نقول على بابها. من أي باب؟ قال بعض المفسرين تسمية كلتا الفعلتين سيئة لأنها تسوء من نزلت به، فهي بالنسبة للأول سيئة لأنها نزلت به، وهي بالنسبة للثاني سيئة لأنها نزلت به، يعني هذا قريب من الجواب الأول، وضح لكم. وفيه رعاية، وهذا من عظم هذا القرآن، انظروا سبحان الله، قال مثلها، انظر إلى ما سيأتي من هذا الأمر العظيم، قال وفيه رعاية لحقيقة اللفظ، انظر يراعي حق اللفظ، فقال سألك بكذا فسأله بكذا فقط، وإشارة إلى أن الانتصار مع كونه محمودا، الانتصار أنك تأخذ بحقك هذا أمر محمود لا أحد ينكر عليك، مع كونه محمودا إنما يحمد بشرط رعاية المماثلة، رعاية المماثلة، ولهذا قال مثلها، فعل بك كذا إياك أن تزيد، إن زدت ظلمت، انظر مثلها فقط. ولهذا بين الله تعالى في تتمة الآيات كما تعلمون ما هي تتمة الآية، فاعتدوا عليه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، انظر لماذا قال فمن عفا وأصلح، لأن العفو والإصلاح أدعى إلى براءة الذمة في أنه قد يعاقب ليس بالمثل، فيقع هو أيضا في السيئة والضر، فقال فمن عفا وأصلح فهذا أجره أجره على الله، أليس كذلك؟ وله أجر عظيم لأنه عفا، فالإصلاح والعفو أولى وأحرى إلى عدم الوقوع في الظلم، وإن كان الرد بالمثل ليس فيه ظلم بل هو محمود، لكن يخشى عليه أن لا يرد بالمثل، انظروا إلى بلاغة هذا القرآن وإلى عظمه. ولهذا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، والله لو تدبر الإنسان هذا القرآن وما فيه لخرج بدرر ومعاني عظيمة. نقول بشرط رعاية المماثلة وهي عسرة، المماثلة هو ضربني على كتفي، هذه الضربة أنا ما أعلم هذه القوة والضعف، واليد ما شاء الله قد تكون يدي أنا ما شاء الله كبيرة ويده صغيرة، فإن ضربت هذا الإنسان لا شك أنني زدت، إذن لابد أراعي المماثلة، ولهذا كانت فيها نوع من العسرة، ولهذا ختمها فمن عفا وأصلح، فلا شك أن العفو والإصلاح مع القوة والقدرة في خير عظيم، أليس كذلك؟ نقول وهي عسرة ففي مساقها حتى على العفو، ففي مساقها حتى على العفو من طريق الاحتياط، يعني على طريق الاحتياط من باب الاحتياط، الأحوط لك أن تعفو حتى لا ترد السيئة بما هو أعظم ولا تصيب المثل، ثم بعد ذلك إذا لم تصب المثل وقعت بالسيئة أنت أيضا، أليس كذلك؟ انظر تفسير روح المعاني في المجلد الثالث عشر في صاد 47، وهذا الكتاب كتاب طيب وينبغي لطالب العلم أن ينظر فيه ويقرأ فيه، خاصة إذا تضلع يعني في بعض علوم اللغة وبعض علوم الأصول، فإنه يستفيد من هذا الكتاب علم عظيم، فإنه كتاب جامع للغة، كتاب جامع للبلاغة، كتاب جامع في الفقه، كتاب جامع في أصول الفقه، كتاب جامع في بيان المذاهب، فهو كتاب عظيم وهو متأخر، ولهذا جمع ما مضى. وكذلك قلنا وكذا يقال في الآية الأخرى، يعني كذلك نجيب في الآية الأخرى. نعم. قال: وأما تفسيره يؤذون الله بقوله يؤذون أولياء فليس بصحيح. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: وأما تفسيره، تفسير قول الله تعالى يؤذون الله، قال يؤذون أولياء الله، يعني فيه مضاف محذوف، وهذا غير صحيح، باطل، هذا هو التحريف للكلم عن مواضعه، مصيبة. الله يقول يؤذون الله وهم يقولون لا يؤذون أولياء، أين أذية الولي من أذية الله سبحانه وتعالى؟ شتى، أليس كذلك؟ فرق شاسع. ولهذا قال ليس بصحيح ولا يقبل هذا الكلام، لأنه إخراج عن حقيقة اللفظ وعن مراد الله. ولهذا انظروا إلى أين وصل المجاز، كل من أراد أن يأتي إلى آية لا يستصيغها ذهنه قال مضاف محذوف، قدر ما شئت وقل ما شئت، وهذه مصيبة، أليس كذلك؟ يؤذون الله يؤذون رسول الله، قدر ما شئت لا تمنع، أحد يستطيع أن يمنعك؟ وتقدر من المضاف ما شئت، ويتغير المعنى الحقيقي الذي من أجله سيق هذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين، أليس كذلك؟ قال ليس بصحيح. لماذا؟ فالمعنى إذائهم وكفرهم به. نعم، فالمعنى إذائهم الله كفرهم به، فإن هذا الكفر لا شك أنه إيذاء لله، ولكن لا يضر الله هذا الإيذاء، أليس كذلك؟ لا يضره. قال وهم ظنوا أن الإيذاء كإيذاء البشر، أنك إذا أذيت فلان خلاص أصيب بهذا الإيذاء ولا يستطيع يتخلص، لا، لا شك أن هذا الأمر يؤذي الله جل جلاله كما قال هو، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول للشيء كن فيكون، وهذا الإيذاء لا يضره، وإنما يضر من فعل هذا الفعل. قال وجعلت له الأولاد والشركاء وتكذيبهم رسله، ويوضح ذلك. نعم، وجعلهم له الأولاد والشركاء وكذلك تكذيبهم رسله، كل هذا إيذاء، والله سبحانه وتعالى قال يؤذون الله، فلماذا لا نثبت هذا ما على ظاهره؟ ما المانع؟ لا يوجد هناك مانع، إن فهمتم الإيذاء بالمعنى الذي أنتم تفهمونه بأن الله يتأذى ويصاب بكذا وكذا كما يتأذى الإنسان، حاشا لله، ولكن نثبت هذه الأذية كما تليق به جلاله بالله جل جلاله ولا يتضرر منها، أليس كذلك؟ قال ويوضح ذلك حديث ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. هذا ماذا يستطيع أن يقدر فيه الآن؟ ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، هنا أولياء ما يستطيع أحد أن يقدر شيء، هنا التقدير منتفي، إذن هنا أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء يؤذون، لكن هذا الإيذاء لله كما بينت لكم، إذن المراد به على حقيقته وعلى ظاهره وليس فيه نقص لله جل جلاله أبدا. قال انظر يدعون له الولد وهو يرزقهم وهو يعافيهم وهو جل جلاله، هل أحد؟ بل هذا فيه صفة كمال، هنا فيه صفة كمال، لماذا؟ لأن الإنسان من عادته أنه إذا أوذي مرة ومرتين وثلاث لا يصبر، بمباشرة يبادر بالرد، أليس كذلك؟ ولكن انظر إلى هذا الأمر، جرنا إلى ماذا؟ إلى صفة الرحمة لله جل جلاله، رغم هذا والله يرزقهم والله يرحمهم، والله والله، هذا فيه صفة كمال لبيان الرحمة وأن هذه الرحمة واسعة وأن هذا الإيذاء لا يضره، أليس كذلك؟ لا يضره سبحانه وتعالى. قال الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا كما هو معروف، وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك. نعم، وبينت لكم بأن هذه الرسالة طبعت مع تفسير المصنف رحمه الله تعالى أضواء البيان، فإن هذه الرسالة مطبوعة، من أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها. كم بقي من الوقت؟ إذن نتمم. أقول الآن سنخرج ونذكر الآيات التي ذكروا فيها المجاز حتى لا نترك لكم بعض الآيات قد يمر عليها طالب العلم ويقول هذه ما أجبنا عنها، كيف نجيب؟ وهي واضحة، صحيح قولهم صحيح، فيها مجاز واضح، فنقول سنبين لك كل ما تعرضوا فيه بقدر المستطاع وأغلب ما تعرضوا له. وأما آيات الصفات وكذا قد نشير إشارة فقط بعض الآيات، وإلا إذا أردنا أن نسرد المقام يطول. أقول وأيضا مما استدل به القائلون بالمجاز من الآيات وأن فيها مجاز ما يأتي، انظر الآن إلى الآيات التي زعموا بأن فيها مجاز. أولا بقوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، انظر إلى الكفر إلى ماذا يؤدي، نسأل الله العفو والعافية، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظر، قالوا هنا أذاقها الله لباس الخوف والجوع، وهل وجدتم القرية ما شاء الله تلبس ذلك اللباس وهو لباس الخوف والجوع؟ فقالوا الذوق حقيقة بما يكون بالفم فقط، تقول ذقت الطعام، ما وجدنا، قالوا ما تقول في القرية ذاقت كذا، إذن هذا مجاز لأنه وضع في غير موضعه. واللباس لما يلبس على البدن فقط، ما يلبس على البدن، تقول لست الثوب، والقرية هل تلبس؟ لا. القرية هل تذوق؟ لا تذوق. إذن ففي الآية استعمل في غير ما وضع له، اللباس والذوق استعمل في غير موضعه، الذوق بالفم واللباس للبدن، وهنا استخدم في ماذا؟ في القرية، قالوا كأنه لباس جوع ولباس خوف، والخوف لا يلبس والجوع لا يلبس ولا يذاق ولا يطعم، هل وجدت إنسان يذوق الجوع ويذوق ويطعم الجوع؟ قالوا لا. إذن استعمل في غير موضعه، في غير ما وضع له أصلا، فهو مجاز. وضح لكم وجه الدلالة من الآية؟ وضح وجه الاستدلال على أنها مجاز؟ نقول، أقول وهذا الاستدلال مردود من وجوه. أولا، إن تخصيص الذوق في اللغة العربية بوجود الطعم بالفم فقط غير صحيح. نقول هذه المشكلة التي أوقعتكم أنتم في القول بالمجاز، كل ما تبادر لكم وقلتم فقط لا يستخدم إلا في هذه الجزئية جعلتم ما عدا مجاز. من قال لكم بأن الذوق فقط يستخدم بالفم ولا يستخدم بغيره؟ هذا الكلام غير صحيح، غير مسلم، يخالفكم فيه أهل اللغة، هذا الكلام باطل، أليس كذلك؟ نقول غير صحيح، وهو تخصيص من بغير مخصص، أثبت لنا في اللغة العربية بأنه لا يستخدم الذوق إلا بالفم فقط، الذوق الطعم بالفم، حتى نقول والله يعني كلامكم له وجه، وإلا غير صحيح. ولهذا قال ابن الأعرابي في قوله عز وجل: فذوقوا العذاب، قال: الذوق يكون بالفم وبغير الفم. نقدم قولكم أم قوله؟ لا شك أنه نقدم قول هذا العربي لأنه أولى، أما أنتم فلا شك أنها دخلتكم العجمة، ولهذا مسكتم فقط الذوق بالطعم، لأنكم تعودتم بينكم بأن ما شاء الله ماذا تطعم في هذا، ماذا تطعم في هذا الشاي، ماذا تطعم كذا، فقط تعودتم على أنه يطلق على اللسان. أما لو قرأتم القرآن وقرأتم السنة لا أتتكم السليقة العربية بأن الذوق يستخدم في غير الطعم بالفم. قال: وقال الخليل: الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء فقط، هو وجود طعم الشيء، ما قال طعم الشيء بالفم فقط، وأنتم قيدتم هذا الطعم بالفم وهذا غير صحيح. قال: وجود طعم الشيء، والطعم قد يكون بالبدن، وقد يكون بالقلب، وقد يكون باللسان، وقد يكون، إذن هذا كله داخل فيما أراده عند العرب، فأين تخصيص بأن الطعم، بأن الذوق إنما هو طعم باللسان، حتى نقول والله القرية ليس لها لسان تطعم، لماذا خصصتم؟ أليس كذلك؟ نقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلفظ الذوق في كل ما يحس به، لفظ الذوق في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته، يعني إما تجد الألم أو اللذة، هذا كله يسمى ذوق، تذوق ألم، تذوق لذة. فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، يقول هذا تحكم منه في اللفظ، والعرب لا تسلم له، تحكم منه. لكن ذاك، وهذه هي المشكلة في كل من قال بالمجاز، انتبهوا، كل من قال بالمجاز ينظر إلى اللفظ المجرد، لما يجرد اللفظ يقع في الإشكال فيقول هو مجاز، لكن لو وضع السياق ونظر إلى السياق ما قال مجاز، هذه المشكلة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، إذن ذكرونا إن شاء الله في الدرس القادم. وضح لكم الدرس؟ أرجو المراجعة، الدرس القادم إن شاء الله نسأل، لابد من المراجعة حتى نعرف أوجه الرد. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في بحث المجاز، ولازال الكلام على الآيات التي استدل بها القائلون بالمجاز، بأن فيها مجاز، وذكرنا أوجه الرد على الاستدلال بها في إثبات المجاز، وذكرنا لكم بأن القائلين بالمجاز استدلوا أيضا بآيات أخرى وقالوا إنها مجاز، منها استدلوا بقوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رقدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس، قالوا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقالوا الذوق حقيقة أين يكون؟ يكون بالفم وهو للطعم، أليس كذلك؟ واللباس بما يلبس على البدن، وهنا في الآية استعمل في غير موضوعهم، أليس كذلك؟ لأن اللباس استخدم في لباس الجوع، انظر. وكذلك بين الله تعالى فأذاقها هنا الذوق، وهذه القرية هل ذاقت؟ لا تذوق. إذن قالوا هذا مجاز وليس بحقيقة، أليس كذلك؟ قالوا هذا مجاز وليس بحقيقة. قلنا وهذا الاستدلال مردود من وجوه. الوجه الأول، ذكرنا كامل الوجه الأول، وين وقفنا؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية لكن لا اختصاص له فيما يكون بالفم حقا غير ذاق. نعم، نقول إن تخصيص الذوق في اللغة العربية بوجود الطعم بالفم فقط غير صحيح، وهو تخصيص بغير مخصص. ولهذا قال ابن الأعرابي في قوله عز وجل: فذوقوا العذاب، قال الذوق يكون بالفم وبغير الفم، أليس كذلك؟ وهذا أخذتموه. وقال الخليل: الذوق في اللغة في لغة العرب هو وجود طعم الشيء، هو وجود طعم الشيء. فقولكم بأن الذوق مقيد ومخصص بما يكون بالفم باطل أو ليس بباطل؟ باطل، لأن أهل اللغة وأهل العربية ما أقركم على ذلك بأن الذوق يكون باللسان فقط وهو الطعم وما عداه لا يطلق عليه ذوق، هذا كلام باطل مردود تأباه اللغة وتأباه النصوص الشرعية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: فلفظ الذوق في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعي، هنا كتبتموها إلى أين وصلنا؟ فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، هنا وقفنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلفظ الذوق في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته، يعني هو يطلق على كل ما يحس به سواء وجد في الجسد أو في غيره، يحس به ويوجد منه الألم أو يوجد منه اللذة فيطلق عليه بأنه ماذا؟ ذوق، ذاقه، أليس كذلك؟ فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، وصدق رحمه الله. نقول له: ما دليلك على التخصيص بالفم؟ تعود تذوق الأشياء بفمك ثم خصصت الذوق بالفم ونسيت وتناسيت اللغة وما فيها؟ لا شك أن العبرة باللغة وبأهلها وليس بعرفك وما تذهب إليه. يقول رحمه الله: لكن ذاك مقيد، يقول رحمه الله تعالى: لكن ذاك مقيد، فيقال ذقت الطعام. أنا لو قلت لكم الآن ذقت أو أذقت، هل تفهم شيء؟ هل أحد منكم يفهم شيء؟ أذقت ماذا؟ ما نفهم شيء، أليس كذلك؟ لكن لابد من أن تضيف الذوق إلى شيء حتى نفهم. ذقت الألم، ذقت الطعام، ذقت ألم الجوع، ذقت السهر، ذقت التعب، ذقت الحزن، ذقت الفرع إلى آخره. إذن لابد من إضافته إلى شيء. لكن لو قلت لكم ذقت وسكت، أذقت يعني غيري، هل أحد منكم يفهم شيء؟ لا، ما أحد يفهم شيء أبدا، أليس كذلك؟ إذن من العجب العجاب أن هؤلاء ما يقعوا في هذا إلا لأنهم يجردوا الكلمة من معناها ويفهموا فهم واحد. قالوا ذاق خلاص في الطعم. نقول له من قال لكم هذا؟ لو كان الذوق في الطعم لكان بمجرد أنني قلت ذقت كان مجرد ذلك أنه في الطعم، ولكن لا يفهم منه أي عربي، بل لا يستطيع أحد أن يفهم ماذا أريد من كلمة ذق إلا إذا أضفت كلمة هذه الكلمة إلى ماذا؟ إلى ما بعدها. وهذا من هنا تكون آفة المجاز. يعني أنت دائما إذا أردت أن تحاور المخالف في المجاز فجرد له الكلمة، حاول دائما تجرد له الكلمة قدر المستطاع. إذا جردت له الكلمة يقف. إن قال لك هي بالمعنى قل له ما تستطيع، لأنني ما أكملت الكلام، قد أريد ذقت السهر ما يدريك، ذقت ألم الجوع ما يدريك. لماذا تضعه فقط بالفم؟ أليس كذلك؟ هنا آفة من قال بالمجاز أنه يجرد الكلام ويجعله لمعنى واحد، لكن لو انتبه لما يقول ما قال هذا الكلام. وهنا تقع آفة من يقول بالمجاز كما قلت لكم. يقول رحمه الله مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب، يعني لابد من القيود، لابد من أن يضاف إلى قيد حتى نعلم ماذا يريد بكلامه ذقت. قال فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم، ما يدل على أنه ذوق بالفم، وإن كان الذوق مستعملا فيما يحسه الإنسان بباطنه أو ظاهره. هذا الألم إما أن يكون في الباطن في القلب وفي غيره، وإما أن يكون في الظاهر في باطنه أو ظاهره. ولهذا تقول ذقت حر الشمس هذا اليوم، وتقول عند فقد حبيب ذقت ألم فقد حبيبي، أليس كذلك؟ هذا وارد، وكلاهما ذوق وهو في بابه على الحقيقة. فالأول محسوس شعرت به على جسدك ذقت حر الشمس، والثاني ذقت ماذا؟ ألم فقد الحبيب مثلا. هذا لا شك أنه أيضا معنوي وهو حقيقة في بابه، فكل بحسبه. يقول رحمه الله حتى الماء الحميم يقال ذاقه، لما يكون الماء حار تقول ذقت الماء الحار. أنا لو قلت لكم ذقت الماء الحار ماذا تفهم مني؟ قد يكون بالفم وقد يكون بالجسد، أليس كذلك؟ أذاقني زيد ماء حارا، ما أدري ماذا نريد، هل أذاقني به لما شرب أو أذاقني صب علي الماء الحار؟ إذن أين الذوق الذي أنتم جعلتموه فقط في ماذا؟ في الفم. لا شك أن هذا باطل، ولهذا السياق هو الذي يدلك على مراد المتكلم وعلى ماذا يريد. أما هكذا الكلمة تترك على عواتقها ثم يقال بأنه يراد منها كذا، بل هذا يوافق عليه ذو لب وعقل سليم؟ لا شك أنه لا يوافق عليه أحد، أليس كذلك؟ يقال، قال رحمه الله حتى الماء الحميم يقال ذاقه. فالشراب إذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده، ذقت حره وبرده. انظر كتاب انتهى كلامه رحمه الله. انظر كتابه الإيمان في صاد 500 ولسان العرب في المجلد الخامس في صاد 72. إذن زعمهم بأن الذوق يكون بالفم هذا لا يسلم لهم به، أليس كذلك؟ وهذا كلام العرب، والاستعمال والسياق هو الذي يدلك. أما أن يطلق لفظ الذوق ويراد به الطعم بالفم هذا غير صحيح. وقد سقنا لك كلام العرب والجمل التي تدلك على أن هذا الزعم المزعوم ليس بصحيح. وأدلة الكتاب والسنة على استعمال الذوق بمعنى غير الطعم بالفم، بمعنى غير الطعم بالفم كثيرة كثيرة جدا. منها قال الله تعالى: ولنذيقنهم من ماذا؟ من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. انظر، ولنذيقنهم، يذيقهم ماذا؟ الله جل جلاله العذاب. وهذا العذاب هل هو بالفم؟ لا شك أنه ليس كذلك، مقيد بهذا. فهنا استخدم العذاب، استخدم الذوق على العذاب، أليس كذلك؟ فدل على أن الذوق يستخدم ليس في الفم فقط. نقول: وقال سبحانه: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهل المراد هنا بالفم فقط؟ لا شك أنه في نار جهنم ذق هذا العذاب، لأنك تدعي بأنك أنت العزيز الكريم الذي لن تعذب، فهذا مآلك وهذا مصيرك. وقال سبحانه عن القرية العاتية: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. صحيح، وكان عاقبة أمرها خسرا. إذن هنا فذاقت وبال أمرها، يعني فذاقت ما كانت تفعل. وهذا لا شك أنه في غير ما زعموه بأن الذوق فقط في الفم. وأيضا وقال سبحانه: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولغيرها من الآيات الكثيرة، والآيات في ذلك كثيرة جدا، الآيات في ذلك كثيرة دالة على أن الذوق استخدم في غير الطعم بالفم، أليس كذلك؟ ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. والحديث رواه مسلم وغيره. ذاق طعم الإيمان أي طعمه بفمه، طعمه بفيه. هل أحد يتصور هذا؟ لا شك أن طعم الإيمان أين يكون؟ في القلب. وطعمه أيضا باللسان، وطعمه أيضا بالأركان، أليس كذلك؟ يتلذذ الإنسان ويشعر بطعم هذا الإيمان. فالزعم بأن الذوق بالفم ليس صحيح، بأنه بالفم فقط هذا ليس بصحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة رفاعة القرضي لامرأة رفاعة القرضي لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. هل هذا الذوق المراد به بالفم؟ هذا ما يتبادر إلى ذهن أي عقل، أليس كذلك؟ المراد به الجماع، يعني حتى يطأك ويدخل، كما تعلمون لا بد من هذا القيد، يعني لا بد من الجماع. فهنا قال حتى يذوق، ولا شك أن الذوق هنا على بابه وعلى حقيقته، وليس المراد به ماذا؟ وليس المراد به بالفم. ولهذا علمنا بأن القول بأن الذوق مقيد بالفم ليس بصحيح، والحديث رواه الشيخان وغيرهما. هذا الأمر الأول. إذن قولهم بأن الذوق مقيد بالفم أجبنا عليه بما فيه الكفاية، فهو واضح بين بأن الآية على حقيقتها وليس فيها مجاز من في باب الذوق، أليس كذلك؟ فالذوق على بابه وعلى حقيقته، لأن الذوق كل بحسبه. ثانيا، أما لفظ اللباس، قالوا اللباس فقط ما يلبس على البدن، فكيف أذاق الله جل جلاله القرية لباس الخوف والجوع؟ هل ألبسهم الخوف والجوع؟ قالوا إذن هذا ليس على بابه، إذن هو مجاز. فنقول لهم هذا من العجب العجاب في فهم من يفهم بأن اللباس فقط فيما يلبس على البدن، هذا من الطامات أيضا، أليس كذلك؟ نقول أقول أما لفظ اللباس فمن قال بأنه ما يلبس على البدن فقط فإن هذا تخصيص له، يعني بهذا اللفظ بغير مخصص أيضا، تخصيص له من غير مخصص. أين المخصص الذي خصصه بأن اللباس فقط ما يلبس على البدن؟ فإن لفظ اللباس يستعمل في كل ما يغشى الإنسان، هذا هو لفظ اللباس، كل ما يغشاك فهو لباس، أليس كذلك؟ كل ما يغشى الإنسان ويتلبس به. قال في لسان العرب اللباس ما يلبس، سكت، ما قال والله ما يلبس وهو الثوب فقط وما يلبس على البدن فقط، قال اللباس ما يلبس، إلى قوله ولباس كل شيء غشاؤه، لباس كل شيء غشاؤه، ولباس الرجل امرأته، أليس كذلك؟ ولباس الرجل امرأته لأنه يغشاه، وزوجها لباسها،